تقيس بعد حتى كما قلت تصلح الاخر الاخر اذا كان الاخلاق هذا اللي ذكر المعترض هذا لا لا على باش ابو حاتم ولا كيف واش غير في الخبر الخلاصه قال انه كون الشيخ ينكر القياس باطلاق او تفصيل او يثبته غير مؤثر البتة في حجية القياس من عدمه اصلا واحد ابو حاتم كل شيخ يقول باللي سمعته ميراني ان الشيخ يشني على من يشعر القياس مصدر ما صدر الشيخ صح الشيخ قلت وانا تشنيع الشيخ على مثل كي هذا الكوام تجوه هنا لا لا مصدر مصدر نعم لا اجعله مصدر من مصدر الشيخ ما هوش دليل الأدلة شرعية نعم وشنع عمره ما يكون قياس دليل شرعي الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع موش دليل اسمع مني جعلين من الأدلة الشرعية هو اجتهاد هو ليس قياسا